أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك يا الله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله أكبر. كل اللي احنا عاوزينه ان شاء الله. الله والله يريد ان يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين لو ما سمعتش كلامي هنضرب السعدية. برد عليك حاجة. هو اللي جنب مني. الله الله الله الله الله الله الله الله سيدنا كده. والله عليم حكيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله يريد أن يتوب عليكم. الله الله الله أكبر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يا أخويا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ازاي كل اللي هنا ازاي كده وكل اللي هنا يا سيدنا عم المعروف. الله عيني يا عيني يا محمد. الله الله يا حبيبي خالص يا حبيبي من الكور ده مولانا الله تعيد. الله الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الله الله الله بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم. الله الله يا صبي يا حلم. بيبقى الصبا ده في تجلي بقى يا صبي يا صبي وبتقوله بقى حلو قوي قوي. اسمع المقام اللي حضر كوكبه. المقام اللي حضر كوكبه قول لنا وانت هتتصرف تماما. يا عجيب عجيبني منك حسن القوام. ولا تقتلوا انفسكم. على عيني الله كان بكم رحيما. الله الله سبحانك وفيها برضه وفيها برضه الله وصرت بالصبا لا الله الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الله الله يا أخي والله الله الله يا نبي محمد لا تأكلوا أموالكم بينكم حصل ده بعدين الله رحيم سلام الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا الله اكبر يا نعم يا عيني يا سيد البستان ده والنبي شويه الله اكبر كده حد عظيم قوي يا عيني يا عيني يا عيني شو أنه سمعنا زي ما انت عايز الله يكرمك يا محمد الله على شو يا سلام الله اكبر الله يسعدك يا سلام في سلام حاجه يا سلام يا سلام حاجه اوبها الله الله الله وكان ذلك على الله يسيرا يا اخي ده كلام ده طيب يا ده جميل كده قوي طيب يا عم طيب والله ده جميل قوي كده طب نشوف اه يا عيني نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله الله يا هندسة يا عين شعب الدرس يا حسدنا ما كنتش هنا انت الله الله الله الله الله حد كده يا عم ده الحكايه في كلام ياما والله بس اصبروا اصبروا يا عم. الله الله كمان كده من السلام. الله يا سيدنا. ايه يا عم ده؟ النبي كمل. والله حاضرها النبي اللي لادي. كمل كده والنبي يا شيخ محمود. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله اكبر. النبي ما حد بيقول الكلام ده ابدا. الله اكبر. وحياة النبي ما حد بيقول كده ابدا. الله اكبر. معلش الله يقويك. مش مخلص. معلش والنبي مش مخلص عشان والله دي فرصة مش هتتعوض ابدا. مش مخلص نسيب انت تاني برضه معاك ابدا والله ابدا. الله يفتح عليك. انت تاني برضه الكلام ايه برضه مولانا افتح عليك. الله الله يكرمك يا محمد. الله يا سيدنا. نعم نعم نعم نعم نعم. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله أكبر. الله الله الله يا سيدنا. الله يفتح عليك. الله يا سيدنا راحتك وشوقك. الله يفتح عليك. كله جميل. والله شوقك حلو يا عم. التالتة بقى يا محمد سلطان. والله العظيم قوي قوي. الله يفتح عليك. حاجة غالية قوي. يعني مش عارف اقول لك انا ايه والله. حاج احمد الله رايح الشيخ محروس. وصينا وصينا علينا. الله اكبر. هيقول كل اللي احنا عاوزينه. الله الله الله الله يا سيدنا. هو بيزوقك كده بيزوقك ايوه على كيفك مش عايزين عرض يعني احنا مش مستعدين كله كله يعني حاجات غاليه كلها اه والله مش عايزين ابدا بيزوقك يعني ولا تتمنوا ما فوق الله به بعضكم على بعض الله الله الله يا سيدي يا عيني شوف الترتيب ازاي الله الله الله الله الله للرجال نصيب مما اكتسبوا الله الله الله الله الله الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء الله كده الله اكبر يا عيني يا عيني الله اكبر واسالوا الله من فضله الله الله الله يا سيدنا الله الله اعطاك الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر مستويه عظيم الله تعالى الله يا سيدنا الله الله الله واسألوا الله من فضله يا الله يا الله يا الله يا الله إن الله كان بكل شيء عليما الله أكبر الله أكبر كده عبد الرحمن كده الله أكبر يا عيني الله أكبر يا سلام كده سيدنا الله يا سيدنا كمان جوانا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله يخليك يا رب ولا تتمنى ومعلش الله يديك الصحة يا رب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله اكبر الله اكبر حلل العقد يا حلل العقد يا سيدنا الله اكبر سلام على الشعر الله اكبر للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا الله اكبر الله بمولات التمام دي مش عايزين نسيبها أبدا أبدا الله يا سيدنا الله الله الله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء الله يا عبد يا محمود الله جزاك الله خير الله يكرمك يا رب الله يكرمك الله اكبر الله يفتح عليك الله اكبر الله الله الله عظيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الله الله الكلام ده كلام جديد. الله الكلام ده كلام جركاوي. الله في كتير هنا. الله الله. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يا عيني كمان كده. طب ادينا نصيبنا احنا بقى نبي كمان كده او ادينا نصيبنا. عظيم الله الشيخ محمود. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الله أكبر. الله تعالى عظيم كلام محمد. يا عيني. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الله ايوه يا فبركانتي يا سيدنا الله اكبر. الله ايوه والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. وبعدين ابو محمد معلش دي كمان كده يا عم زي ما هي زي ما انت عايز كده. ده ايه ده بكمل ايه والله الله اكبر. يا سلام. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. الله عظيم عظيم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. خلاص نطلع من الفرح برضه. معلش يعني الله يا سيدنا الرجال قوامون على النساء. نعم كده كده كده كده تبارك من شرع ذلك الله نعم الله الله نعم مشرع جملة نعم جملة فما زي ما انت عايز بقى الله يا سيدنا نعم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم حتى الرصد اللي انت بتقوله غريب الله يقويك يا حاج الله يقويك يا حاج قول يا عم يا عم ودخلت عليه الله يتعيد احسن فرصة الله جماعة القدام بتوعنا بتوع زمان اللي سايبهم هم يتصرفوا معاها تتصرف معاها بنتك الله يا سيدنا حتى الرصد اللي بتقوله الله الله يفتح عليك يا مان في الشعب اصل الحاجات دي مش الرجال قوامون على وبعدين وبعدين الله أكبر بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يا رب يا رب الله يا رب يا رب الله يكرمك يا حاج الله يقويك يا حاج الله يا رب يا حبيبي يا سلام يا سلام نعم نعم والله نعم نعم نعم كده السماء فالصالحات قانتات حافظات يا فن ومغضلة يا سيدنا الله يا الله أيوة في حاجة كده أموت هنا هو يا ربي يا ربي يا سلام يا رب يا رب يا رب عطرنا بها الرجال قوامون على النساء سيدنا نعم ايوه الحاج احمد ايوه قول انت بقى حاجه بقى الله خلي بالك معانا الله ايوه قول له بقى ايوه ده الحاج احمد كانه اول مره بيسمع زي حضرتك عايشين في الله الله الله الله يا سلام يا سلام بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله الله الله الله الله احنا مش مستعجلين انت شاب دايما شويه كده عشان شاب دايما نعم انت قاعد جنبه ازاي بس الله في الجنه ولا ايه ايه ده الله يا سيدنا الله الله يا اخي الله يا سيدي ايوه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما قصد جديد. الله الله الله. هو اللقاء جديد والليله جديده وكل يوم حكايه جديده. الله يا سيدنا عمان. اهلا اهلا. الله يفتح عليك يا سيدنا الشيخ. الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هو ده الكلام. هو ده الكلام. بس لنا رجع. لنا رجع عندنا كنا فيه. هو ده الكلام. ما فيش مانع. بس لا لا على الشرط ده عاوزين شويه بقى بتوع النهوان دول بقى بس اعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قلت يا سيدي قلت يا سيدي الله الله وعديش بل انا برضو الموضوع ده ابدا الله الله. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. براحتك شوي شوي على مزاجك كده عشان ما فيش استعجال. الله يا سيدنا الله إن الله كان فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله يا عم جميل جميل يا سيدنا جميل الله الله. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما. الله الله الله الله. وبعدين وبعدين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم يا سيدنا نعم يا سيدنا. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الله بينهما. الله أكبر الله أكبر. إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. هكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية، تلاها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في هذه الجلسة الخاصة التي تمت بمنزل الأخ والصديق الشيخ محمد السعدني.